تاخد بالك يا شرنوبي، ولا انت عاوز تصحي اهل البيت قبل ما يصحيهم مسحراتي؟ ما فصلات الشباك ولا مؤاخذة اصلها بتزيق، مش ذنبي. بقولك ايه، ولع البطارية عوض احسن ما رجلنا تعطر في حاجة كده ولا كده ونرجع نقول يا ريت اللي جرى مكان. انا عارف السك، امسك انت فيا كويس لغاية ما عنيك تاخد على الضلمة. لقيتها. ايه دي اللي لقيتها؟ اللي احنا جايين علشانها يا غبي. الخزنة نويل المفاتيح بس من غير ما تعمل صوت. طيب بس مش هتنفع المفاتيح هنا لانها هتصحي الناس اللي ساكنين في الحتة كلها وانت بتجربها في القفل. دول تلات قفال مش قفل واحد كمان، يبقى على ما نجرب المفاتيح في كل قفل من التلاتة تكون الشمس طلعت. يا عم مش هينفع هنا الا الاجنة، ولا علي انت البطارية، ولا علي وسيب الباقي على الله عليا. هوب هوب. ايه في ايه؟ الاجنة مالها؟ الاجنة مرست على صباعي. ما حدش بيقولها بالسهل. شد حيلك وخليك جدع مال. يلا كمل على القفل. انفتح القفل وانفتحت الخزنة عفارم عليك. يلا دلوقتي نقدر نولع البطارية. يا دين النبي. وامتدت يد الاثنين بلا رحمة إلى أكوام البنكنوت يا سادة يا كرام، ووجدتني أتحشر وأكد أنفعص وسط الزحام، واختلط الحابل بالنابل في البؤجة التي كانت تفوح منها روايح ماركة إف بغي، بحس إني هتخنق. مش كنت هتتجنن على الخروج من خزنة الراجل الأمير اللي كان متوينا يا فالح؟ أهو أنت عملت زي اللي نفد من نقرة وقع في ضحديرة. الله أعلم بقى الحرامية اللي سرقونا هيودونا فين. الخزنة يا ابني يا جنيه كانت دارنا، ومن ساب داره اتقل مقداره. أدي احنا بقينا بعيد أهو يا عوض، مش نقسم الهبره بقى لمؤاخذة. أولا أنا ما اسميش عوض، أنا اسمي المعلم عوض. واجب يا سيدي الكل. كنت بقول إيه يعني معلم؟ مش كل واحد فينا بقى ياخد نصيبه ويتكل على الله؟ ايه نصيبه دي؟ تكونش بتعتبر نفسك راسك براسي او شريك ليا؟ امال انا ايه يا معلم لمؤاخذة؟ انا اللي شعلقت على المواسير، وانا اللي ربطت لك الحبل في سياخ الحديد بتاع شباك الحمام، وانا اللي دلدلت لك الحبل عشان تشعلق فيه وانت بتقطع المواسير بكرشك المحترم ده، وانا اللي وانت اللي كسرت لي الاقفال، وانت اللي بنباري مديله. لكن برضو انت صنايع بالاجره معايا، انت صابي، انت حته هالفول لا تودي ولا تجيب، انا المخ وانت العضلات. يعني مش هنقسم بالنص يا معلم؟ انا هديك ورقه بميه، وحيكون عليك انت تبوس ايدك ووشي وظهر. 100 جنيه يا معلم؟ 100 جنيه وانت تاخد الالوفات دي؟ هو كده، وان كان عاجبك. طبعا مش عاجبني. وريني بقى المخ بتاعك هيفيدك بايه مع عضلات. خد دي. الله كمان دي. خد دي. الحقوني. اس او اس. اي اي اي اي اي اي اي. وانهبذت من البؤجة على الارض يا سادة يا كرام، وداست علينا الاقدام، وتكربسنا على بعضنا داخل البؤجة من فرط الزحام. وأمسك عسكر الدرك ومعه الناس بالحرمية هلبيلة، بينما امتدت يد أحد الكونستابلات إلى البؤجة وأخذنا ونحن فيها إلى قسم البوليس باعتبارنا جسم الجريمة. أما ما كان بعد ذلك من أمرنا فانتظرونا إن شاء الله غدا في نفس الزمان وفي نفس المكان. ويا خبر النهاردة بفلوس بكرة. قاعدين ليه؟ ما تقوموا تروحوا. غداً